إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا الحلم، تستغفر لهم الحيتان في البحر والنملة في جحرها وأهل السماوات وأهل الأرض. لئن كان الحكام أمراء على الناس فإن العلماء حكام عليهم، لأن العلم حاكم والمال محكوم. فالعلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الفراعنة الأغنياء. العلم لا يزيد أصحابه إلا رفعة وزكاة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن أمير المؤمنين هارون الرشيد قدم الرقة من بلاد الشام، وصادف ذلك قدوم ابن المبارك، فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة وأشرفت جارية لهارون الرشيد من برج من قصر الخشب، فلما رأت الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: هذا عالم خراسان قدم الرقة من أجل التعليم، وقال له عبد الله بن المبارك. فقالت: هذا والله هو الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال الله تعالى عن نبيه وخليله إبراهيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. العلم يحمل صاحبه ويجعله أن يكون ملكا في الناس بغير ملك، وأن يكون سيدا فيهم بغير جنود. فقد حج أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك قبل أن يلي الخلافة، فاجتهد أن يستلم الحجر فلم يمكنه ذلك، وجاء علي بن الحسين رضي الله عنه فوقف له الناس وتنحوا عنه حتى استلم الحجر. فقال الناس لهشام: من هذا؟ قال: لا أعرفه. فقال الفرزدق: لكني أعرفه، هذا علي بن الحسين، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا النقي التقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت والعجم يغضي حياء ويغضي من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. بالعلم يعرف الناس قيمتهم على الحقيقة، لأن العلم يستعبد الناس وإن كان معلموه عبيدا ألقاء. سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه رجل مبشر بالجنة، مقرئ للقرآن ومن علماء الصحابة، كان مولا من المواليد. عكرمة مولى ابن عباس من علماء التفسير والتأويل مولى من الموالي الحسن البصري العالم الزاهد العابد التقي الورع، احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج هو إلى دنياهم، كان مولى من الموالي. ابن أبزة كان أميرا على أهل مكة في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، كان مولا من الموالي، كان عالما بالفرائض حافظا لكتاب الله تعالى، نافع مولى عبد الله بن عمر راوية الحديث وواحد من نقلة السنة مولا من الموالي. كان زيد بن أسلم وهو من شيوخ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، ذكر في حلية الأولياء لابن نعيم أن نافع بن جبير قال لعلي بن الحسين: غفر الله لك، أنت سيد الناس وأفضلهم، وتذهب إلى هذا العبد تجلس معه، يعني بذلك زيد بن أسلم. فقال رحمه الله: إنه ينبغي للعلم أن يتبع حيثما كان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبعد، قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وكان من شيوخ مالك رحمه الله، قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. روى البخاري عن الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك نشكو إليه ما نلقى من ظلم الحجاج، فقال أنس: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. خيرية الزمان والعصر إنما تعرف بانتشار دين الله فيها وتحكيم شرع الله بين الناس فيها، ولا يكون ذلك إلا بنشر العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالعلم الشرعي يتداوى الناس من الشرك والموبقات وسائر المعاصي والآفات، فيعيشون في أمن وأمان وسلم وإحسان وإنعان الأمرين وأكل الأسودين. فأمل ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: أيها الناس، لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي قبله حتى تقوم الساعة. لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. لذلك يسعى أعداء الدين في الأرض فسادا وإفسادا حتى يبعدوا أهل العلم والفضل عن حياتهم، وذلك أن العلم يفضح المفسدين ويظهر عورهم ويبين خطرهم على الأمة الإسلامية واقتصادها وأمنها وأمانها. لكم عبرة بما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المنتظم، قال رحمه الله وتأملوا، قال: كان مجلس الحسين بن علي بن العباس الملقب بنظام الملك، كان مجلسه عامرا بالفقهاء وأئمة المسلمين العلماء، فقال له بعض الحاسدين من مقربين، قال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء العلماء قد بسطتهم في مجلس حتى شغلوك عن مصالح الرعية ليلا ونهارا، فإن تقدمت أن لا يوصل أحد منهم إلا بإذن، وإذا وصل إليك جلس بعيدا عنك حتى لا يضيق عليك مجلسك. فقال: قولة من يعرف لأهل الفضل فضلهم ولأهل العلم قدرهم. قال رحمه الله: هذه الطائفة أركان الإسلام والدولة، وهم جمال الدنيا والآخرة، ولو أجلست كلا منهم على رأسي لاستقبلت ذلك، أي لكان ذلك قليلا. ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: الغيور على دينه العزيز علينا وعليكم. روى الإمام الدارمي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس تطاولوا في زمانه في بنيان، فخشي عليهم أن تذهب بهم الدنيا، فقال: يا معشر العريب، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن قدمه قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. ولله در العلماء الأجلاء الدعاة المصلحين العلماء من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رحمهم الله تعالى، كابن باديسة والطيب العقبي والمبارك الميري وغيرهم من علماء الجمعية رحمهم الله تعالى. فقد نهضوا بالجزائر وحاربوا الشرك والخرافات، ورفعوا الأمية عن الشعب الجزائري بإذن الله، وقطع الله بهم دابر الاحتلال الفرنسي الصليبي. فاللهم ارحمهم واغفر لهم وتقبلهم عندك من الشهداء البررة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم وفرج كروبهم ونفس همومهم. اللهم اجعل ما أنزلته علينا متاعا وبلاغا إلى حين. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك و